بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من مات له الولد. البخاري سرد جملة مباركة من الأحاديث في هذه المسألة، سنقرأها على مسامعكم ولكن تحتاجون إلى التركيز عليها لتعلموا إيش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خير عميم في مسائل لا تحصى. فكم من مسألة ليس فيها حديث واحد بل عشرات وبعضها مئات مئات الأحاديث. قال: باب فضل من مات له الولد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام بصبي فقالت: أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار، احتضرت بحضار شديد من النار. وهذا عند مسلم وغيره. وعن خالد العبسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه أنفسنا وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة: ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: صغاركم دعاميس الجنة. وهذا في مسلم وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. فقلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال وأظنه والله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتيك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث في الحفظ، ولم يكن أحد يكتب عنده. وعن أم سليم قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته إياهم. قلت: واثنان. قال: واثنان. وعن صعصع بن معاوية أنه لقي أبا ذر متوشحا قربه فقال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تعدون فيكم الصرع؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سمعتم هذه المجموعة المباركة من الأحاديث، وقد بقيت أحاديث كثيرة مبثوثة في كتب السنة، ومن أشهرها حديث أنس في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر، تبكي على ابن لها عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فذهب الرسول فعلمت أنه رسول الله، فجاءت إلى بيته تعتذر وقالت: إني لم أعرفك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، أي أنه ينجو من النار إلا تحلة القسم. القسم هو المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فكلنا قد أقسم ربنا أننا سنرد على جهنم. والورود على جهنم على قسمين: ورود عبور وورود دخول. ورود عبور ورود دخول. فالمؤمنون الذين هم إلى الجنة، الذين هم إلى الجنة، هؤلاء يردون عليها ورود عبور، لا تمسهم النار ولا تأكلهم ولا شيء، يسلمون. وورود دخول. فالرسول يبين أن من مات له ثلاثة من الولد أنه ينجو من النار بحمد الله رب العالمين. وهؤلاء الثلاثة من الولد إذا ماتوا هنالك شرطان: شرط أن يكونوا قبل الحنث، أي قبل البلوغ، ما قد بلغوا، لا يزالون دون سن البلوغ. والثاني أن يحتسب الشخص ذلك عند الله، أن يحتسب ذلك عند الله. فإن ماتوا ولم يحتسب حرم الأجر، وربما لحقه الوزر، ربما لحقه الوزر. فإن احتسب ذلك عند الله رجي له ما وعده الله عز وجل به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام بصبي، فقالت: ادعو الله له فقد دفنت ثلاثة، أي أنها تريد أن يبقى وأن يسلم، فهي لا تحب أن يموت، فقد مات ثلاثة في نظرها يكفي، تحب حياته. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: احتضرت، أي جعلت لك، احتضرت بحضار شديد من النار، أي جعلت مانعا وحائلا بينك وبين النار بوجود هؤلاء الأطفال الذين ماتوا في صغرهم، الذين ماتوا في صغرهم. هي طلبت من الرسول أن يدعو فلم يدعو، فلم يدعو، ولكن بين لها فضل، الفضل العظيم لمن مات له أولاد والأولاد صغار دون البلوغ وصبر واحتسب، لأن الأمور هذه بيد الله، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا عن خالد العبسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أي أنه أصيب بحزن عظيم، أصيب بحزن عظيم عندما مات ولده هذا. قال: فقلت يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا، أي بحيث لا يصل بنا الحزن والتأثر إلى هذا الحد. قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صغاركم دعانيس الجنة. والمراد بالصغار الأطفال، ودعانيس الجنة أي يكونون في الجنة، لأن الدعموس دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء، والمراد أنهم يتنعمون في الجنة، أن الأطفال يتنعمون في الجنة. هذا ما حدث به أبو هريرة هذا الرجل، مع أن هنالك أحاديث أخرى، ومن ذلك ما جاء من حديث أبي موسى حسنه بعضهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات لأحدكم ولد، قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: أشهدكم أني قد بنيت لعبدي بيتا، أن أشهدكم أن لعبدي بيتا في الجنة سموه ببيت الحمد. فهذا كما سمعت عطاء عظيم من الله عز وجل، لمن؟ للأب وللأم، للأب وللأم. كذلك جاءت أحاديث كثيرة أنه إذا كان يوم القيامة جاء الأطفال وحتى يصلوا بقدرة الله إلى آبائهم وأمهاتهم، فلا يزالون حتى يدخلوا آبائهم وأمهاتهم الجنة. انظر كم الفرح يوم القيامة إذا جاء الأطفال هؤلاء يشفعون لآبائهم وأمهاتهم ويطالبون بإدخالهم معهم الجنة. يعني عطاء عظيم، عطاء عظيم من الله عز وجل. فكم سيكون فرح الأبوين في ذلك اليوم الذي يريد أهل الموقف، يريد أهل الموقف أن ينجوا من الموقف ومن غصصه، يريدون أن يستريحوا، أن ينالوا الجنة وأن يدخلوها حتى يتنعموا فيها. فهذه كما سمعت يعني فوائد عظيمة متعلقة بأمر الآخرة بسبب موت الأطفال والصبر عليهم. ويعظم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة لمن مات له أطفال إذا حصل التأدب عند الموت. ومن ذلك أن الشخص يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك أن الشخص يدعو بالخلف، أن الشخص يدعو بالخلف. روى الإمام مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله وأخلف له خيرا منها. قالت: فمات أبو سلمة، تعني زوجها. قالت: فقلت مثل ما علمني الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلت: من لي بمثل أبي سلمة؟ يعني إن سأجد رجلا يكون مثل أبي سلمة، فما هي إلا مدة قصيرة وإذا بالرسول قد أرسل إليها رسولا يخطبها إلى نفسه. فقالت أم سلمة للرسول: قل لرسول الله إني امرأة مصبية، أي عندي صبيان أيتام، فماذا أصنع بهم؟ وإني امرأة ذات غيرة، وإني كذا، فرجع الرسول وأخبر رسولنا بما قالته، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قل لا، أما الغيرة فسيذهبها الله، وأما أبناؤها فأبنائي، وأما أبناؤها فأبنائي. فوافقت على الزواج برسول الله، فعوضها الله برسول الله بدل أبي سلمة. ما كانت يعني، كان هذا أمر ليس في الحسبان، وكانت ترى أن هذا التعويض هو بسبب أنها عملت بحديث الرسول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لها بخير من أبي سلمة، بل بخير أهل الأرض، بخير أهل الأرض، بل بخير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فعندما يدعو الشخص بهذا الدعاء قد يخلف الله له بأطفال أحسن ممن أخذوا، وقد عند الله كل خير. قال هنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة، ما من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحدا لقال. الحديث هذا قد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن من النساء من قلنا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نصل إليك ونريد أن تعلمنا كما تعلم الرجال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتخذنا لكم يوما ليعلمكن فيه، واجعلنا بيت فلان لتجتمعنا فيه. فوعدهن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم وفي بيت، فاجتمع النساء وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فحدثهن، ومن جملة ما قال لهن هذا الحديث: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. فقالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. والحديث كما سمعت متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أم سليم رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت: واثنان؟ قال: واثنان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبقيت أحاديثنا نقرأها بسرعة من أجل أن نكمل الموضوع بما يستدعي ذلك. قال: باب من مات له سقط. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، يعني ما تركته بعد موتك، هذا لورثتك، هذا لورثتك. فحقيقة الأمر هو هذا، وإن كان الناس في نظرهم أن مالهم أحب إليهم من مال ورثتهم، إلا أنهم يشحون بالمال ويجمعون المال فيصير في يد الورثة، فربما بخل على نفسه بما يسبب له الحسنات الجارية ويعني أفعال الخير العظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال: الذي لا يولد. قالوا: الذي لا يولد له. الرقوب كما سمعت يعني الذي لا يبقى له ولد، كانوا يفهمون هكذا. من هو الرقوب عندهم؟ الذي ما له ولد ولا يبقى له ولد. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. الذي لم يقدم من ولده شيئا، فكانوا يفهمون الرطوب بفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عدل لهم وبين لهم ما هو الصواب في هذه المسألة. كان الرطوب عندهم من لا يولد له شيء يعيش وليس معه ولد، فقال لهم لا، الرطوب الذي لم يقدم من ولده، أي ما يموت في حياته، ما يموت من أولاده وهم أطفال في حياة أبيهم. قال وقال الرسول، وهذا عبد الله بن مسعود أيضا، ما تعدون الصرع فيكم، وهذا متفق عليه أيضا. قالوا الصرع الذي لا تصرعه الرجال، كانوا يفهمون هذا الصرع من لا يصرعه الرجال أي لقوته وشدة بأسه. قال لا، ولكن الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا آداب وأمور متعلقة بموت الأولاد وبموت الأقارب والأحباب، ومن ذلك شرعية البكاء وتحريم النياحة، وتحريم النياحة. الرسول عليه الصلاة والسلام مات ابنه إبراهيم فبكى وقال إن لفراقك لمحزونون، وإن العين لتدمع، وإن القلب أكمل ليحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضى ربنا، لا نقول إلا ما يرضى ربنا. وقال إن الله يرحم أو يعذب بهذا، يرحم أو يعذب بهذا. فمن الآداب أن الشخص إذا مات له كما سمعت من أقاربه، سواء كان من أولاده أو إلى آخره، على أنه يشرع له ويجوز البكاء، لكن بدون سخط على الله، بدون سخط، بدون معارضة لقضاء الله وقدر الله سبحانه، بل مع التسليم لله. ولكن بطبيعة الحال أن هذه غريزة موجودة وهي مادة البكاء، فقد خلق الله فينا هذه الغريزة، فهذه الغريزة متى جاءت أسبابها احتاج الشخص إلى أن يبكي، احتاج الشخص إلى أن يبكي. فإذا كان الرسول قد بكى وهو أصبر الناس، أصبر الناس وهو أكمل الناس تسليما لله في قضائه وقدره عليه الصلاة والسلام، ومع هذا بكى. ذكر أنه مات ولد لسليمان بن عبد الملك، قال فجاء إلى عمر بن عبد العزيز وإلى حيوة بن شريح وقال لهما إني لأجد جمرة في قلبي، يعني يريد يبكي. فعمر بن عبد العزيز قال له اتق الله واصبر. فقال له حيوة بن شريح يا أمير المؤمنين، إن رسول الله قد بكى، إن رسول الله قد بكى، ولكنه لم يتسخط على قضاء الله وقدره، فلك أن تبكي. فبكى حتى نفد ما عنده، قال الآن استرحت، قال الآن استرحت. فمن رحمة الله بالناس أن أذن لهم بما ينتفعون به، فإزالة الجمرة هذه التي بالقلب يستريح الإنسان، يستريح الإنسان. فلهذا لا يدعى الناس إلى عدم البكاء، ولكن يقال لا يكون المصاحب للبكاء التسخط على الله والاعتراض على قضائه وقدره وعدم التسليم له سبحانه. التسليم مطلوب ولابد، والبكاء ما تحتاج الشخص أن يبكي بكى. روى الإمام الترمذي من حديث جابر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لم أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. والرنة عند المصيبة هي هذه التسخط على الله في قضائه وقدره، يا رب ليش أخذت ولدي، يا رب ما معي إلا هذا الولد، ما وجدت إلا ولدي أن تأخذه، يا رب ما رحمتني، إلى غير ذلك مما هو محرم بالشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية. وذكروا قصة أن رجلا مات له ولد، فجمع الناس عنده، جمع الناس عنده ليبكوا معه على ولده، ليبكوا معه على ولده. فذهب أحد العلماء ومعه مجموعة من طلابه إلى هذا الرجل، إلى هذا الرجل، وقال العالم لطلابه: إذا وصلنا إلى هناك اسألوني عن قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. فلما وصلوا هناك سألوا العالم عن قوله: إن الإنسان لربه لكنود. فسكت في المرة الأولى ولم يجب، فكرروا عليه السؤال مرة ثانية فسكت ولم يجب، كرروا عليه السؤال مرة ثالثة وبعد ذلك أجاب. ومراد بالسكوت أن ينتبه الناس وأن يسمع الناس السؤال. فقال معناها لكفور، إن الإنسان لربه لكفور، مثل معاذ هذا الكبير الذي مات له ولد اسمه معاذ الكبير، اسمه معاذ الكبير. قال مثل معاذ هذا الكبير أنعم الله عليه 50 سنة، أنعم الله عليه 50 سنة فلم يشكر الله ولم يجمع الناس ليشكر الله، ليشكر الله على ما أنعم عليه، ولما جاءته مصيبة واحدة جمع الناس من أجل المصيبة التي أصيب بها فما شكر الله. فما كان من هذا الرجل إلا أن انتصح وأخذ بالنصيحة وقال للناس: اذهبوا عني فقد شفاني هذا العالم. فالناس بحاجة إلى أن يتفقهوا في الدين، وإلا تعبوا وأتعبوا غيرهم معهم، تعبوا وأتعبوا غيرهم معهم. فكما سمعت كذلك أيضا مات لشخص ولد فحصل له من الحزن ما حصل، فأرسل إليه صديق له برسالة فقال له: إن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة وهي نعمة الولد، وهذه النعمة قد كنت تخاف فتنته، يعني الإنسان يخاف أن ولده يفعل له من الفتن ما يفعل. قال: وقد كنت تتحمل مؤنته، وقد كنت تتحمل مؤنته. قال: فأخذه الله عنه فذهبت عنك الفتنة وذهبت عنك المؤنة وجعله الله ذخرا لك في الآخرة. أما ترضى بهذه النعمة التي هي أنه ذخر في الآخرة ثم الإنسان لا يدري ببقاء الولد أكان ينتفع بذلك أم يتضرر من ذلك؟ فالله أعلم وأحكم وأرحم. فما أن سمع الرجل هذا الكلام إلا وذهب ما في قلبه. فالتفقه في الدين في حياة القلوب، التفقه في الدين في حياة القلوب، والبعد عن التفقه في الدين يجعل الإنسان في أمور متعبة وفي أمور مظلمة. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين. والآن نتدارس معكم فوائد موت الأولاد وفقد الأحباب والأقارب. فلا شك ولا ريب أن هذا الموت فيه فوائد عظيمة للأحياء، وفيه فوائد كثيرة يستفيد منها الأحياء. ونحب أن نسمع من بعضنا بعضا. من رفع يده تفضل. لا إله إلا الله. العظة والعبرة بماذا؟ أننا راحل إلى الله. العظة والعبرة الموت لما يموت فلان هذا يذكرنا بأننا سنموت، رضينا أم كرهنا، سررنا أم جزعنا، هذا أمر لا بد منه. هذه واحدة عند غيره. أتي أرجع. قال: الابتلاء ليعلم الله الصابر من غير الصابر. لأن بعض الناس إذا ابتلي بفقد الأحباب والأولاد ما يصبر، يجزع. طيب، هذا ابتلاء، والابتلاء قد جعله الله سنة من سننه التي يعني قضاها وجعلها مارة على الخلق. هذا أيضا من الفوائد، أن الله يبتلي العبد ليعلم صبره وجزعه إلى غير ذلك. أيضا أتوا يا رجال أن هذا فيه سبب لرجوع العبد إلى الله عز وجل، فقد يكون غافلا ما هو منتبه على نفسه، فلما يرى الموت سيأخذ غيره ويتوقع أنه يأخذ عما قريب، فبماذا سألقى ربي؟ إذن المطلوب أن أتوب إلى الله، أن أصلح ما بيني وبين الله، هذا سبب للتوبة إلى الله والإنابة إليه والرجوع إليه سبحانه. أيضا أن الموت مصيبة، هو مصيبة من المصائب الكبار، لا إله إلا الله. على كل من الأمور المهمة أن الشخص يشهد قهر الله للعباد، قهر الله للعباد، بينما الشخص مع ولده ولا زوجته ولا قريبه في نظره لو إيش ما فرط في هذا، ما فرط، مستعد أن يقدم من أجل بقاء هذا، من أجل بقاء هذا ما يملك، فيأتي الموت يأخذه عنه، ماذا يصنع؟ إيش يسوي؟ قهر الله، قهر الله. فيتحقق بهذا القهر العبودية لله، نحن عبيد لله، نحن عبيد لله، يملكون الله، يملك أموالنا وأولادنا وأهلينا، ليس لنا من الأمر شيء، فيحصل تذلل العبودية لله، تذلل العبودية لله عز وجل. عندما يجد الشخص القهر له من الله، فقد يظن الشخص أنه سيستمر على ما هو عليه، وأن ولده وأن أهله على ما هم عليه، فيأتي هذا الأمر القهري الإلهي، فإذا به يفاجأ لا طاقة له أن يرد قضاء الله، فما بقي إلا التسليم. كذلك أيضا استفاد من هذا الأمر أنه سبب لإصلاح العبد وإزالة أمراض فيه. بعض الناس فيه كبر وفيه عجب فيه غرور، ما يصلح وتذهب منه هذه الأمراض والآفات إلا بمثل هذه المصائب الكبار والنكبات العظام التي تهزه والتي تجعله يعني ليس له من الأمر شيء. فكم في هذه المصيبة، مصيبة الموت، كم فيها من منافع لا يحصيها إلا الله عز وجل. فالمسلم العاقل كما أنه رضي بالحياة التي قدرها الله له وقضاها، رضي بالحياة، فيرضى أيضا بما ينقضها هو الموت، هو الموت. الكل من الله، من الله، والكل قائم على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم تدبير الله وتصريفه للأمور كما يريد سبحانه وتعالى. أيضا من جملة الفوائد أن هذا الأمر يجعل الشخص يلتجأ إلى الله بالدعاء له، لأولاده، لأهله، بالحفظ، بالعافية، بالصلاح، بكذا بكذا. فبعض الناس غافل تماما، غافل عما يحتاج إليه، عما يحتاج إليه، فإذا وجد مثل هذه المصائب يستيقظ من غفلته. إلى غير ذلك من أنواع الفوائد العظيمة في هذا الابتلاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: هل المراد بالعيال أو يليها البنات؟ الجواب: الأولاد يشمل الذكور والإناث. الأحاديثنا أكثرها: ما من مسلم يموت له ولد، يموت له ثلاثة من الأولاد أو ثلاثة من الولد، فهو شامل الذكور والإناث. شامل الذكور الإناث. فإذا أطلق الولد فهو شامل الذكور الإناث بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فكما سمعت يعني الأمر هذا والأجور هذا والمنابع تتحقق لمن مات له من الأولاد ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، والحمد لله. نعم، هو الأجر المذكور هنا، الأجر المذكور هنا يتحقق بهذا أن يكونوا دون البلوغ. أما إذا كانوا أكبر فالشخص يؤجر على كل من مات من أقاربه وصبر واحتسب يؤجر. طيب، لكن ليس الأجر هذا، يكون دون هذا. هذا الأجر كما سمعت في حق من كانوا دون البلوغ صحيح، لكن الصغار بارك الله فيك يعني يكون أخذهم فيه من الحزن وكذا باعتبار الحب. ترى الولد إذا قد كبر وصار شاب فهو يلحق كثيرا أو أكثرهم يلحقون متاعب، متاعب بالآباء والأمهات وهكذا، خصوصا لو تزوج وافترق وصار كذا، فربما ما زلت انتفت إلى أبيه ولا إلى أمه، في أشياء تنغص. بخلاف الصغير هذا لما للأبوين من تعلق به وانتظار لخدمته وكذا، تعرف. نعم، لو كان واحد الثواب مرجو إن شاء الله، لو كان واحدا الثواب مرجو إن شاء الله. نعم، والسق قد سمعت أن فيه ثوابا، لكن الذي يظهر أن ثواب من كان يعني ولدا قد يعني اعتاد الأبوان له يحبانه وقد رأوا منه. انظر الولد لما يبدأ يمشي، يبدأ يتكلم، يبدأ يخدم في أشياء، يعني يحصل الفرح به أكثر والتعلق به أكثر. وكلما كان التعلق به أكثر كان الأجر أكثر وأعظم إذا وجد الصبر